نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر سبحانه وتعالى عن حال الأشقياء يوم القيامة الذين كفروا بالله ولقياه والفوز بجنته ورضاه الذي هو أكبر ما طمع به الطامعون وأعلى ما أمله المؤملون وتنافس فيه المتنافسون. أعرضوا عن ذلك كله وكذبوا به ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم وارتاحت لها قلوبهم، فهم لا يتوقعون لقاء الله ولا النظر إليه ولا الفوز برضاه وجنته. ونتيجة لهذا القصور يقفون عند حدود الحياة الدنيا ولا يدركون أنها لا تصلح أن تكون نهاية للبشر، لأنهم يغادرونها ولم يستوفوا جزاء ما عملوا فيها من خير أو شر، إذ الوقوف عند حدود الدنيا يجعلهم يخفضون رؤوسهم وأبصارهم دائما إلى الأرض الفانية وما عليها، غافلين عن آيات الله الكونية التي توقظ القلب وترفع الحس وتحفز إلى التطلع والكمال. فالدنيا غاية أمرهم ونهاية قصدهم ومنتهى أملهم وقمة رجائهم، سعوا لها وأكبوا على شهواتها ونهلوا من لذاتها بأي طريق حصلت حصلوها ومن أي وجه لاحت ابتدروها. قد صرفوا إراداتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها، فكأنهم خلقوا للبقاء فيها والخلود في مهادها ووهادها، وكأنها ليست بدار ممر يتزود فيها المسافرون إلى الدار الآخرة التي إليها يرحل الأولون والآخرون، وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. ومن هذه حالهم وتلك طريقتهم وهذا منهجهم، فإنهم لا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا يعتبرون بالحقائق الكونية ولا يتأثرون بالأدلة الشرعية. فمآل هؤلاء ومأواهم ومقرهم يوم معادهم النار وبئس القرار، جزاء على ما كانوا يكسبونه في دنياهم من الآثام وعلى ما يقترفونه من الخطايا والإجرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.